يقول هذا دائم، لماذا لم نذكر أن كلام الله لا ينفد ولا يبيد من متعلقات الإيمان بالقرآن الكريم وذكر خمسة فقط؟ وجوابه من وجهين، أحدهما أن هذا الوصف عام في كلام الله لا يختص بالقرآن، والآخر أنه مندرج في قولنا القرآن كلام الله، فإن كونه منه يفيد أنه لا ينفد ولا يبيد، لأن النفاد والبيد صفة المخلوق، وما من الله ليس مخلوقا، وصفة الكلام صفة لله عز وجل، فلا تنفد ولا تبيد، ولا تحتاج إلى قيد جديد يدرج في الأمور الخمسة التي ذكرناها من متعلقات الإيمان بالقرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.